إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فتعلم أن مراتب الإيمان بالقدر أيضا السنة، تعلم أن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى وكتابة المقادير وتقديرها وأنواع هذه الكتابات وأنواع التقدير. المرتبة الثالثة مرتب الإيمان بالقدر أيضا السنة والجماعة كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، الإيمان بمشيئة الله الموحدة وقدرته الشاملة. وهي صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى، المشيئة والقدرة. بتفسير ذلك أنه ما في الكون من حركة ولا سكون ولا خير ولا شر ولا كفر ولا إيمان ولا أفعال ابتلائية ولا اختيارية للمخلوقين إلا بمشيئة الله وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى. جميع من الأفعال الابتلائية وهي الأفعال التي تجري في الحقيقة في الإنسان من غير إرادة منه، تلقي القلب مثلا مجاورة الدم في العروق وهدم المعدة للطعام وكم كميه يريد وكميه يموت. فلو قيل مثلا مات الرجل، فلو كل ما كلمة الرجل صار فاعل وفي الحقيقة ليس هذا فعلا حقيقيا، من هو فعل مزاجي هو في الحقيقة انفعال. انفعال بمعنى ان الشيء ان الفعل وقع عليه كما هو محل للفعل ولم يقع بارادته اختياره، فهذا هو الفعل الابتلائي. اما الفعل الاختياري فهو في الصلاة والصوم والطاعة والمعصية مثل الزنا والزنا وشرب الخمر والقتل وفعل الحركات الإرادية، وهذا الذي يجب اعتقاده أن الأفعال الاختيارية والاضطرارية كلها تحت مشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. ولذلك النزاع دائما بين المختلفين في مسألة الإنسان مسير أم مخير، هل هو في الأفعال الابتلائية أم الاختيارية؟ لا يوجد عاقل يقول أنه مخير أو أن له قدرة على أفعاله الابتلائية، هذا ليس فيه نزاع بين العقلاء أصلا، حتى يكون هناك نزاع بين المسلمين في هذا المقام. الحمد لله المختلفين في الفعال الانسان الاضطرارية انه بيدق قلبه، واحد يقول لا انا مش عايز يدق في هدوء انا جعله ما يدقش مثلا، لا هذا الكلام لا نزاع فيه. كلمة الانسان مسير ام مخير، هذا السؤال بيتجه الى اي نوع من الافعال الاختيارية. فالناس بيسأل لما يقول لما راه يروح المسجد وهذا يذهب الى الكنيسة مثلا، او هذا يعبد الله هذا يشرك بالله هذا يصلي ويصوم هذا يسجد ويذهب، هل هو مسير في هذا أم مخير؟ بمعنى هل هناك يعني اختيار له في ذلك أم أنه من عدم الاختيار؟ هل قدرته مطلقة أم لا؟ لذلك نقول أن الإجابة عليه على هذا السؤال الإنسان مسير أم مخير؟ لأن الإنسان مسير في أمور ذلك الأمور الاضطرارية ومخير في أمور ذلك الأمور الاختيارية، في الحقيقة ده نوع من الإجابة على السؤال بأنه مخير ولكن بطريقة مستترة، أليس كذلك؟ يعني هو في الحقيقة أهم هو إيه؟ المخير، لأنه السؤال كان أصلا على الأمور الاختيارية، بس تعالى يبني الوصفية، أنا بقول أنا متوسط، أنا بقول إنه مسير في أموره، طب ما ده كل العقلاء يقرون بها، فلذلك بنقول الإجابة دي إجابة القدرية في الحقيقة، لأن الإنسان كان مخير في الأمور الأخرى دي اللي هي الصلاة والصوم، ومعنى مخير لما يكون في مقابلة مسيرة، مثلا قلنا أمور أفعال اختيارية. ايوه للانسان له فيها قدره واختيار واراده، لكن لما يكون في مقابله مسيره يبقى معناها ان مفيش لا سلطان على قدرته ولا ارادته لاحد، وهذا هو الجزء الباطل في الاجابه، وهو ان الانسان لا صح أن يقال مخير مطلقا، لابد أن يقال أنه مخير بمعنى له اختيار وإرادة وقدرة ومشيئة، ولكن في نفس الوقت ذلك تحت مشيئة الله عز وجل وقدرته، لقوله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلذلك نرى أن هذه الإجابة التي درج الكثيرون على الإجابة لها على سؤال الإنسان صار مفاجأة فيها خلل كبير، وفيها يعني تغيير إلى عقيدة القدرية المفاجأة، وإن كانت بدرجة كما ذكرنا مفتقرة. أما الإجابة الصحيحة على هذا السؤال فهو أن يجيب من أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان ميسر لما خلق له. الإنسان ميسر يعني لا نختار الإجابة دي ولا دي، يعني نقول الإنسان يعني فيها يعني له قدرة وإرادة، وذلك بمشيئة الله وتحت قدرته. نقول كده برضو لو إن هو قالوا 5 و5 9 و11 منه ولا 9 ولا 11، ده إجابة تترغمني لي على إجابة معينة ليست هي الإجابة الصحيحة. قول لي 5 و5 كام؟ أقول لك أنا هم لا 9 ولا 11 هم 10. فالإنسان لو قلنا مسير مخير محتمل، يبقى الاثنين أن نقصد أنه فيه يعني إرادته تحت إرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا شاء الله، وإرادته مخير بمعنى له قدرة وإرادة واختيار. قال الله عز وجل: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. والآيات دي متضمنة لهذه المرتبة والتي تليها، إنها المرتبة التي تليها مرتبة الخلق والجعل، أن الله خلق أفعال العباد وقدرتهم وإرادتهم، أنه قال عز وجل: من يشأ الله يضلله. يبقى في يشأ وفي يضلله، يبقى في مشيئة من الله وفي إضلال، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ودي آيات يعني في منتهى البيان في الرد القاطع الحاسم الجازم على القدرية المثال. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يكلف الصعود إلى السماء، وهذا لا يتكلف الصعود إلى السماء وهذا لا يقدر عليه، يجعل صدره ضيقا لا يقبل لا ينشرح للإسلام لا ينشرح الحق للقرآن للإيمان حرجا، الشجرة التي تحيط بها الأشجار فلا يمكن الوصول إليها تسمى حرجة، ضيقا حرجا بمعنى طريق حرج مثلا أصلا طريق ضيق لا يوصل إيه إليه أو لا يمكن الوصول من خلاله. فبين الله عز وجل أنه يقلب القلوب والصدور، وأن الله يجعل صدر من شاء يشرحا ويجعل صدر من شاء ضيقا بعزمه سبحانه وتعالى، ما ظلم العباد. وقال عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفعلت تكره الناس حتى يكون مؤمنين. وقال: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. هذه الآيات خصوصا في الأفعال إيه؟ الاختيارين تؤمن يعني ينتهي ويضل ينشرح صدره ويضيق صدره وهكذا حتى يكون مؤمنين. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اقتتالهم ده وملاء الصلح نفسهم بتتحرك ايديهم غض عنهم بالسيوف والاسلحه، لا هم اقتتلوا ايه؟ بارادتهم قطعا، ولكن هذه داخله تحت مشيئه الله. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل. فعل الله ماذا في هذا المقام؟ ها؟ فعله لا، ده بمشيئته ترتبت عليها ترتب عليها فعله. لا، القتال فعل ربنا، ده فعلهم هم القتال، جعلوهم يقتتلون. لا لا، مش إرادة ذلك، إرادة ذلك ده مشيئته سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يبقى فيه يفعل وفيه ايه؟ يريد، مش كده؟ يريد ده إرادة القتال، وفعله عز وجل جعلوهم ايه؟ يقتتلون.

انما ينتقم من المؤمنين، لا ينتقم من المؤمنين الذين اطاعوه سبحانه وتعالى. والذي يعني من حكمه عز وجل وهي كثيرة جدا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان انواعه والحكم الكونية، كان انه بيان انواع الحكم الشرعية، ولكن لا يحيط علما لحكمته عز وجل الا هو. النوع الثاني من الارادة، والارادة وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله على نوعين. النوع الاول ارادة كونية بها تكون الاشياء تكون وتقع. النوع الثاني الارادة الشرعية، اي ما يأمر الله به من الطاعات وما ينهى عنه من المعاصي. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد ان يتوب عليكم. هذه تشمل كل ما يحبه الله هذا، فيريد ان لم يوجد. يعني هناك من تاب يقول الله يريد ان يتوب عليكم، لو كانت هذه من جنس انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له قوم فيكون، لكن كل الناس مؤمن وكافر وطائع وعاصي كلهم فائدين في كل لحظه من اللحظات، مش كده؟ لكن دي والله يريد ان يتوب عليكم، يبقى دي اراده ايه؟ من نوع اخر، مش كده؟ هذه اراده شرعيه، منهم من تاب ومنهم من لم يتوب، الله يريد ذلك من الجميع شرعا، ولن يريده الا من البعض كونا. معنى؟ يعني اراده التوبه اللي هي حصلت إذا متعلقة بالإرادة الكونية، لأنه يقول متعلقة بما يوجد مما يحبه أو مما لا يحبه، والتوبة مما يحبه سبحانه وتعالى. أما هنا الإرادة دي والله يريد أن يتوب عليكم، ده خطاب العالم هم المؤمنين، ومع ذلك منهم من يتوب ومنهم من لا يتوب، منهم مؤمنين عصاة. فإذا هذه الإرادة الشرعية بنقول عشان كده تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه، وهذه التوبة يحبه الله ويرضاها من هنا الجميع. يحبها من المؤمنين ومن الكافرين، لكن لماذا لم يجعلها توجد من الكفار؟ ليس لانه لا يحبها، ولكن لوجود حكمه ومصلحه في عدم وجودها. ماشي؟ يقول شيء يحبه الله، لماذا لم يخلقه؟ لماذا لم يوجده؟ لماذا لم يرد وجوده كونا مع انه يحبه؟ لان في غيابه حكمه ومصلحه يترتب عليها محبوب اخر لله اكثر حبا. الله له اكثر حبا. لماذا لم يجعل الكفار يتوبون قبل ان يقاتلوا المسلمين فلا يقتلونهم؟ يقول لان وجود الشهداء احب الى الله عز وجل. وجود الجهاد من المسلمين، لو هم تابوا قبل ما المسلمين يقتلوهم الجهاد مش هيوجد، ما يبقاش في شهداء، ولن يمحص المؤمنين، وهكذا. العبادة اللي منها المضادة دي، العبادة اللي فيها جهاد وفيها مقاومة وفيها، مش زي عبادة الملائكة. عبادة الملائكة من غير مقاومة، مش كده؟ عبادة الملائكة من غير ما حد بيحاربهم في التزامهم وفي طاعتهم لله عز وجل. والله عز وجل يحب وجود عبادات من عباده المؤمنين رغم وجود شياطين وكفرة ومنافقين. فهو سبحانه وتعالى يحب اشياء ولم يردها لان هناك اشياء احب اليه سبحانه وتعالى، فترتب على هذا المكروه. لذلك انا قلت اراده الله الشرعيه تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه، سواء ورد ام لم يوجد. لكن ان الحساب والثواب والمدح والذنب والحب والبغض ودخول الجنه ودخول النار بناء على هذه الاراده. يبقى الحساب والثواب والمدح والذنب والحب والبغض ودخول الجنة والنار، هل هو يعني ما يحبه الله وما يظنه مبني على الإرادة الكونية؟ طالما ربنا أراد الشيء ده يكون يبقى ربنا بيحبه؟ لا، ممكن ربنا يقول إنه يوجد شيء لا يحبه. المدح والذنب يمدح العبد على إنه هو وقع أنه كان أبيض، ويذم العبد على أنه كان أسود، أو أنه وقع عليه بجلاء، إنما يمدح ويذم على ماذا؟ على موافقة في الإرادة الشرعية أو مخالفتها. دخول الجنة والنار بناء على ذلك، وهي طبعا ولا شك أنها بناء كونية أيضا، لكن نقصد أن هو علامة بماذا علامة يحاسبون، ويقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ويقال أهل النار بما كنتم تكذبون، بما كنتم تفسقون، بما كنتم تظلمون، بما كنتم تكفرون، يعني بمخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. فمن وافق إرادة الله الشرعية عمل بشرع الله كان من أهل الجنة، ومن خالفها فهو من أهل النار.

المنبر ده هقول ده خشب ولا اقول ده منبر؟ منبر. المنبر ده يساوي خشب زائد صنعة الانسان اللي خلته بقى منبر. هذا لما اقول ده هذا هذه العمارة انا بقول ده هذا الطوب والحديد والاسمنت ولا بقول هذه العمارة؟ ما الحديد والاسمنت ده ممكن يكونوا مركونين مش عمارة، لكن ده العمارة دي عبارة عن حديد وزرق واسمنت وطوب زائد صنعة الانسان عمل الانسان. فبقول الله خلق هذه العمارة يبقى دخل فيها صنعة الايه؟ الصانع وعمله. والذي جديد دل دلالة ظاهرة جدا بتفسيريها، على التفسير الاول دلالة نص والثاني دلالة ظاهرة على خلق افعال به. قال تعالى الله خالق كل شيء، كل شيء الله خالق كل شيء، كل شيء دي شملت افعاله العباد، شملت قدرة العباد، ودي ظاهرة جدا لان الانسان نفسه كان عدم، ومش هو اللي اوجد نفسه، ومش هو اللي اوجد لنفسه القدرة ولا اوجد لنفسه الارادة، يبقى هو مخلوقة قطعا ومش هو خالقها، يبقى الله خالقها. وافعاله كانت معدومة ايضا، لان هو من 100 سنة افعالنا دي كانت فيه كانت ولا حاجة، لان ذواتنا كانت ولا حاجة، وقدرتنا وارادتنا كانت معدومة. ده احنا بنتواجد الاول ذوات، وبعدين بنتواجد انواع من الارادة ضعيفة جدا جدا في افعال ملهاش معنى، ارادة الطفل مثلا هو يحرك ايده كده، هي دي في الحقيقة حركة ارادية اختيارية مش كده؟ الطفل لما يحرك ايده ورجله هي بتتحرك العضلات اللي احنا بنسميها عندنا العضلات الاراديه، فعلا هي عضلات اراديه، حركه اراديه، بس اراده صاحبها مش شاعر بيها ولا عارف هي بيعملها ليه، وان كانت لها مصلحه في الحقيقه. كونه بيبكي الطفل، كونه بيضحك، دي اشياء اراديه، بدليل ان هو مش بتحصل كده منه، لا لما تيجي تضحكه يضحك، دي افعال اراديه، بس هو مش حاسس بيها، مش شاعر ومش مدرك. وبعدين تنمو الاراده تدريجيا تدريجيا لغايه ما يبدا يستشعر معاني معينه، لغايه ما الطفل الصغير ده يبقى عايز اللعبه دي ومش عايز يعمل حاجه فلانيه، وعايز ياكل الشيء الفلاني ومش عايز ياكل الشيء الفلاني، وعايز مثلا يغير، وعايز يلبس، عايز مثلا عايز يلعب، يريد بعد الاراده تنمو، وبعد كده بيلاقي نفسه له ارادات اخرى، اراده التملك، بعد كده بيلاقي اراده الشهوه الجنسيه بعد مده، لغايه ما يكتمل نموه الجسماني والعقلي بيلاقي اراده بقى لافعال الخير وافعال الشر، ويجد الاراده دي قطعا مخلوقه. اللي يقول لي اراده الانسان مش مخلوقه يبقى انسان ضال قطعا شرعا وعقلا، لان العقل الانساني لو جيت يتامل كده يلاقي ان ارادته فعلا مخلوقه، وقدرته كذلك، قدرته ده كان حيوان منوي بيجري، الحيوان المنوي ده فعلا له اراده معينه، ارادته ان هو يوصل للبويضه، وهم بيقولوا ان الحيوانات لما تجري في اتجاه معين بقى حته عن ايه؟ عن البيضه، مجرد ما تلاقيها تروح جايه محوطاها، سبحان الله عجيب. ودي في الحقيقه الانسان ما كانش لسه اتكون عشان يبقى له ايه؟ بس دي كل حي فهو من علامات حياته انه في درجه من الدرجات من الاراده. المهم ان هو ان الانسان قدرته بتتولد تدريجيا، بتوجد بتخلق فيه، يلاقي نفسه الاول ما بقاش قادر لا على كلام ولا على فهم ولا على حركه يد لتوجيه شيء معين، حركه اللي احنا بنقول عليها اراديه دي من غير توجيه، لكن بعد شويه تديله حاجه يمسكها، الطفل ده بعد شويه يقدر يمسك الحاجه، يبقى في قدره مش كده؟ بعد شويه يقدر رجله تشيله ويمشي، يحمل الاول وبعدين يمشي، بعد شويه يبقى عنده قدره على التفكير، بعد شويه يبقى عنده قدره على الكلام، بعد شويه بقى عنده قدره على تكوين الجمل وفهم ما يسمع، وهكذا بالتدريج تزداد قدرته. قدرات الطفل اللي في سنه اولى غير قدرات الطفل اللي دخل اعدادي، غير قدرات الرجل الكبير. قدره الانسان نفسها ايه؟ بتوجد تدريجيا، ده دي انها مخلوقه قطعا، ومش هو اللي بيوجدها لنفسه، لان لو كان كده كان كل الناس عطوا نفسهم اعلى درجات القدره واعلى الامكانيات لانه عايز يثبت غيره. فسبحان الله، يبقى مين الانسان يقول والقدره والاراده الانسانيه الاثنين بيتولد منهم الفعل بالتاكيد، يبقى الفعل قطعا اذا كان متولد من الاثنين دول يبقى ايه؟ مخلوق ايضا. انا بتكلم على اساس ان الانسان لما يجي يفكر كدليل عقلي يجزم ويوقن ان مفيش غير الشرع هو اللي صح، ان الانسان مخلوق بقدرته وارادته لله عز وجل، وان قدرته وارادته دي تحت قدره الله ومشيئته. لما يجي يفكر فيها عقلا لو هو مش مستضيء بنور الشرع اللي مش هيوصل للحقيقه دي، لكن هي العقل الصحيح لابد ويقطع بهذا، زي الشمس ما طالعه كده يقول ايوه والله احنا مخلوقين بكل شيء فينا،

فده يعني ان هما ملوش لازمه؟ لا، لانه اراد ان يخلقه كما ذكرنا ايه من ابي وام. فلو واحد جه وقال لو اراد ان يخلقه من غير ابيه وامه لفعل، عشان يستدل ان الاب والام ملهمش لازمه، نقول له يبقى كلمه حق تريد بها باطل. لهم لازم، لهم فايده، لهم اثر، ماشي. فلذلك لما يجي واحد يقول لو ربنا اراد ان يهديني لهداني، انا اقول له حق. هو عايز يقول لي يبقى انا ماليش ايه، ماليش دعوه بان انا ضليت، مش كده؟ نقول له كلمه حق ربنا ايه؟ باطل. لان انت فعلك ده تم من خلال ايه؟ ارادتك وقدرتك. وبالتالي فكونك تقول ان انت مالكش دعوه، ده زي يقول الاب والام دول مالهمش دعوه، او ده زي الاب والام اللي رموا النور في الشارع وقالوا مش احنا اللي خلقناه، قول اللي خلقه ورزقه. كل الناس تلومه وتقول ان ده مش مجرمين، ترموا الولد يسيبوك لغايه ما يموت. صح، انت قلت كلمه حق ان ربنا خلقه وهو يرزقه، بس انت سبب. وبالتالي فاللي عايز يرمي عمله يقول انا ماليش دعوه بعملي ده، الزنا اللي وقع مني والسرقه والقتل والكفر والفسوق نعوذ بالله من ذلك كله، انا ماليش دعوه بيه، ده ربنا اللي خلقه فيا يبقى انا ماليش دخل. لا، هو ربنا خلقه فيك صح، ولكن انت ليك ايه؟ دخل. ليك دخل، دخلك دي كان من خلال القدره والاراده والعقل اللي فاهم بيه خطاب الشرع، الشرع امرك ونهاك، يبقى ازاي تقول ان انا ماليش دعوه؟ طيب ده ما قال السنه في الكسب، وهو وجود الفعل الانساني بالإرادة والقدرة الإنسانية بهما مع أن الله خالق الثلاثة. الجبرية الخلص بيقولوا أصلا ما فيش قدرة للإنسان ولا إرادة، ده دق قلبه زي قتل الواحد، زناه زي ولادته، صلاته وصومه زي جريان الدم في عروقه، الاثنين زي بعض. ودول يرد عليهم العقل بعد الشرع، العقل السليم على واحد يتأمل كلامهم كده بعد ما الشرع ربنا بيقول اعملوا ما شئتم، ربنا يقول من شاء منكم ان يستقيم، وكل افعال العباد نسبت اليهم، ترد عليهم والعقل السليم يقول والله دول ناس يعني معاندين في الحقيقه، لانه لو كان كده ما كانش اكل ولا شرب ولا راح ولا جه ولا اكتسب مكاسب الدنيا، وما فيش منهم من يفعل ذلك. لابد ان هو جعان يروح ياكل، لازم يمد ايده بلقمه يدخلها، يقول لك رب انا لو ربنا ما ارادش ان انا اكل مش حاجه صح، بس انت اللي بترفع اللقمه ليه؟ لفمك، وانت اللي بتتناول الماء اللي تشرب. مش ممكن هذا الامر يدمر الحياه، يخلي الانسان مش هو يخليهم لو ينفذوا مذهبهم مستريح منهم، لو يعملوا مذهبهم فعليا في الدنيا مستريح منهم هيموتوا، مش هيحصل طبعا ان هم يعملوا ايه. في جبرية متزوقين شوية مستثمرين اللي هم الأشاعرة، بيقولوا للإنسان قدرة ومشيئة بس ليس بها يقع فعله، بيقولوا معها يقع فعله، يقترن وجود الفعل مع القدرة والمشيئة من غير أثر للقدرة والمشيئة في الفعل. احنا قلنا المثل الأب والأم والولد، مش كده؟ هما بيضربوا المثل ده للاخ واخوه، او يعني ده تقريب لمذهبهم، يعني الاخ واخوه، يعني القدره والمشيئه والفعل الانساني دول زي ثلاث اخوات اتوجدوا في اسره واحده من غير ما يكون اي واحد منهم له اثر في وجود الاخر، وبالتالي دي تكون قدره واراده بلا اثر. مش زي الاب والام مع الولد، زي انا وانت، انا لا كنت سبب في وجودك ولا انت سبب في وجود. فيقولوا ربنا بيخلق قدره للانسان وبيخلق فعله معاها من غير ما تكون القدره ولا الاراده والمشيئه لها اثر في وجود الفعل. تمام، في الحقيقه قدره ومشيئه ملهاش اثر في وجود الفعل، يبقى ملهاش معنى، يبقى لا يمكن ان تسمى مشيئه. ولذلك هم مبالغين في نفي الاسباب، يقولوا الله يخلق القطع عند مرور السكين، عند مرور السكين، يعني السكينه بتعمل كده في الهواء والقطع بيحصل مع مرورها، مش هو اللي بتقطع. احنا نقول الله يخلق القطع بالسكين، اهل السنه يقولوا الله يخلق القطع ايه؟ بالسكين، ماشي كده؟ نقول قتله الله به، التانيين يقولوا قتله الله عند رميته مثلا،